أقبلت والأشواق تسبق خطوتي والفرح ينطق باللقاء أجفاني. أقبلت والأشواق تسبق خطوتي والفرح ينطق باللقاء أجفاني. والفكر أشرق في الفضاء متأملا سحر المودة دون ما استئذاني. أو كان بحر الحب حبر يراعتي لتسيل ناطقة ببوح جناني. أم أن تاريخ الجمال أمدني بالحرف ترسم نقطه ألواني. للروضة الفيحاء عقاد مشاعري وبأرض طابت راحتي وأماني. صليت فيها والسكون يلفني بين السواري تنجلي أحزاني. يا قبة الإسلام دمت عظيمة دار السلام ومأرز الإيمان. فكري تداعى في رباك محلقا كم من معالم ألهبت وجداني. أحد الشموخ يحبنا ونحبه يحكي دروس الصبر في الميدان. من خلف أسوار البقيع تعلقت روحي يصعدها لظى أشجاني. أرض المدينة تكتسي بوقارها فيها الجلال ومجمع التبيان. عاشت بها تلك الديار أحبة يا فرط شوقي للنبي الحاني. ضم الصحابة بالإخاء محبة فنمت عرى مشدودة الأغصان. صلى عليك الله يا خير الورى ثم السلام على مدى الأزمان. أصداء دعوتك الندية باركت في المد والمكيان والميزان. يا رب إنا بالمحبة نقتفي نهج الرسول ووحيه الرب. أهل المدينة كم أحب لقاءكم أنتم جمال الجود والإحسان. طوبى لكم يا آل طيبة إنكم هزتم فضائل أطيب البلدان. رباه فاجمعنا بدار مقامة جمعا بهيجا في علو جناني.